بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، نكمل. نحن كنا قد وقفنا في باب الاعتكاف، قال: والمسجد الجامع أفضل. نعم، والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، لكي لا يضطر أو يحتاج أن يخرج من معتكفه ليحصل الجمعة أو ليدرك الجمعة. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي ما هي المساجد الثلاثة؟ مسجد مكة والمدينة والأقصى. نعم. وأفضل هذه الثلاثة؟ وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فبمائة ألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. تفضل. رواه الجماعة إلا أبا داود. طيب، عموما المسألة هذه إيش؟ نلخصها قبل أن نقرأها. المساجد طبعا ثلاثة المساجد تتفاوت في الفضيلة، وما عدا هذه الثلاثة فكلها متساوية. إذن مسجد الحرام بمائة ألف، ومسجد المدينة بألف، ومسجد الأقصى بخمسمائة، وما عدا ذلك فالمساجد متساوية. بناء على هذه القاعدة، فمن نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد وعين هذا المسجد، فهل له أن ينتقل إلى غيره أم لا؟ نقول: القاعدة إذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد غير الثلاثة فتستوي جميع المساجد في حقه، فله أن يعتكف في أي مسجد وله أن يعتكف في الثلاثة. واضح هذا. وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فليس له أن ينزل عنه، فله كم خيار؟ إما أن يعتكف في الأقصى أو في المدينة أو في مكة. وإن نذر أن يعتكف في المدينة فكم خيار يبقى له؟ خياران، وهو مكة والمدينة. وإن نذر أن يعتكف في مكة فليس له إلا مكة. إذن يعني نقول الأعلى يغني عن الأدنى، لكن الأدنى لا يغني عن الأعلى. هذا خلاصة الباب، اقرأه الآن. تفضل. لم يلزمه. قال: ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه. جواب من؟ اقرأ له. أي لم يلزمه، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، إن لم يكن من الثلاثة. نعم. لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. نعم، دائما إذا نذر الأعلى لا يجزئ الأدنى. تفضل. وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل، يعني مثل المسجد الحرام، أيوه، لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى. نعم. وعكسه بعكسه. نعم. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام. نعم. لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. نعم، هذا دليل على المسألة التي مضت. الآن سننتقل إلى مسألة أخرى. انتهينا من القاعدة الأولى اللي هي تحديد المكان، يجزئ هذا المكان وما هو أعلى منه، لا ما هو أدنى منه. الآن قاعدة ثانية: من نذر اعتكاف زمن معين، متى يدخل ومتى يخرج؟ إذا نوى يوم معين، يعني نذر يوما معينا، فإذا يدخل قبل الفجر ويخرج بعد المغرب، هذا هو اليوم، والليلة قبل المغرب وإلى الفجر. اقرأ الآن. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه. واضح هذا. طيب لو اعتكف لو نوى يوم معين نعم وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. نعم واضح هذا. طيب لو نذر ليلة معينة معناه يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر. نعم. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. يعني ولم يقيده بالتتابع باللفظ أو النية. شوفوا لو نذر زمنا معينا معناه متتابع. أما إذا نوى عددا معينا لأنه قال بعدها وعددا ألخص المسألة. إذا نوى زمن معين معناه متتابع. قال لا مو 50 قال 10 الأخيرة من رمضان أو 10 الوسطى أو كذا إذا متتابعة. لكن لو قال 10 أيام له أن يفرقها أكمل الآن أعد. وإن نذر زمنا معينا تابعه واحد عند زمن معين تابعه ولو أطلق يعني ولو لم يقيده بالتتابع طيب وعددا هذا اثنين فله تفريقه اللي هو العدد لو قال 10 أيام ولا 7 أيام. طيب أكمل إيش؟ ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها ولا يخرج المعتكف من لحظة وقف خلاص إيش قال أعد ولا إيش ولا تدخل ليلة يوم نذره يعني لو نوى يوم لو نذر يوما الليلة ما تدخل ما نوى الليلة فهمتوا ولو نوى الليلة نذر الليلة لن يدخل اليوم ولو نذر يوما وليلة واضحا. طيب تفضل. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه. الآن سيذكر هي الأشياء التي يعني ينقطع بها الاعتكاف والأشياء التي تجوز للمعتكف ولا تجوز. هنا ضع رقم واحد بخط كبير ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه. إذا خرج لشيء ضروري لا بد له منه لا حرج. أما إن خرج من المعتكف لشيء له منه بد انقطع اعتكافه طيب ما هو الشيء الذي لا بد له منه أو ما لا بد له منه؟ طيب تفضل. كإتيانه يعني الضروري الذي لا يستطيع الاستغناء عنه. قال كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما هذا واحد وكقيء بغتة اضطر يخرج هذا ما يقطع وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه وإلى جمعة وشهادة لزمتاه والأولى أن لا يبكر للجمعة. إذا الأولى لا يخرج من المعتكف إذا ما في صلاة جمعة في المسجد اللي اعتكف فيه يخرج بدري إلى المسجد الآخر. إذن هذه أشياء ضرورية لا تبطل الاعتكاف. قال ولا يطيل الجلوس بعدها إذا خرج لمثل هذا ما يخرج للجمعة مبكرا وبعد صلاة الجمعة يطيل لا وإنما يخرج بمقدار الجمعة يصلي ويرجع. طيب وله المشي على عادته أيضا ما نقول له لما إذا خرجت نقول له لابد أن تمشي مسرعا أو تجري لا. طيب تفضل. وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة يعني إذا كان هو يحتاج مثلا خلاء أو كذا فيضطر يروح البيت لا حرج إلا إذا وجد مكانا يليق به وما في ضرر عليه ولا منة مثلا في مكان قريب عند بيت جار المسجد لكن في منة لما يطرق على راعي البيت ويقول له أريد الحمام ويدخل ففيه يعني منة عليه فلا حرج يذهب إلى بيته ولو بعد مع وجوده قريب. طيب وله أيضا وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه له أن يفعل ذلك. الآن هذه الأشياء التي تباح له من قوله وله المشي على عادته واحد وقصد بيته اثنين وغسل يده بالمسجد ثلاثة في الإناء طبعا لكن ليس له البول في المسجد في إناء. قال لا بول هذه الأشياء الممنوعات بول واحد، وفصد اثنين، وقلنا الفصد اللي هو شق العرق لإخراج الدم، وحجامة ثلاثة، بإناء فيه أو في هوائه أو في هواء المسجد اللي هو كسطحه يعني سطح المسجد. طيب أكمل الآن. ولا يعود مريضا. إحنا قلنا أول رقم واحد قلنا بالخط الكبير وش هو؟ لا يخرج لشيء يعني له بد منه. والثاني ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. إذا لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة، من هو هذا اللي عليه اعتكاف واجب نذر؟ لكن الذي ما عليه اعتكاف نذر فخرج وعاد المريض أو شهد الجنازة قطع اعتكافه، ما في مشكلة، قطع الاعتكاف وهو طاعة لطاعة أخرى وهي عيادة المريض أو شهادة الجنازة. طيب إلا إذا تعين عليه ذلك لعدم وجود من يقوم به، ما في أحد يقوم بالجنازة إلا هو، أو ما في أحد يقوم بالمريض إلا هو، فإذا تعينت عليه إذن له أن يخرج. طيب إذن لا يفعل شيء من هذه الثلاثة الأشياء اللي مضت، ما هي؟ الخروج لشيء له منه بد ليس ضروري، والثاني عيادة المريض، والثالث شهادة الجنازة، إلا بالاشتراط. هذه الثلاث الأشياء إن اشترطها في أول اعتكافه المنذور فإنه يمكن أن يخرج، يعني كأن يشترط أن يأكل في بيته، يستطيع يأكل في المسجد لا بأس، أن يعود مريضا اشترط لا بأس، يعني هذا إذا اشترط فإن الاعتكاف لا ينقطع بخروجه لهذه الأشياء الثلاثة لأنه اشترطه في بداية اعتكافه. قال إلا أن يشترطه، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته، لا الخروج للتجارة رقم واحد، ولا التكسب بالصنعة في المسجد اثنين، ولا الخروج لما شاء ثلاثة. إذن نحن نقول له أن يشترط في ثلاثة أشياء، أن يخرج لشيء له منه بد، وأن يعود مريضا ويشهد جنازة، ممكن هذا، لكن لا يشترط أن يخرج للتجارة، لأن هذه المعاني التي سيذكرها التجارة والتكسب والخروج لما شاء هذه تنافي الاعتكاف، تنافي أصل الاعتكاف، فيدخل الاعتكاف يقول لكن أشترط أن أخرج متى شئت، هذا ليس اعتكاف. طيب وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. طيب والاعتكاف المستحب؟ يستحب الرجوع لاعتكاف مستحب. طيب الآن سيذكر أشياء نسميها مبطلات الاعتكاف، اقرأ الآن مبطلاته. نعم. وإن وطأ المعتكف في فرج واحد، الوطأ هذا يبطل الاعتكاف، أو أنزل بمباشرة دونه فزاد اعتكافه. طيب إذن الأول مش هو الوطأ، والثاني الإنزال بالمباشرة. طيب اكتبوا بجوهرها، هب أنه باشر ولم ينزل يبطل الاعتكاف، اكتبوا عندها، وإن باشر ولم ينزل حرم ولم يبطل، يحرم عليه هذا، هذا ينافي الاعتكاف لكنه لا يبطل الاعتكاف مجرد المباشرة. طيب تفضل يا شيخ. ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساده نذرا. نعم. لا لوطئه، لا للوطئ. طيب إذن الآن أمران يبطلان الاعتكاف، الثالث اقرأ. ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل، بخروجه ولو قل، بخروجه لما له منه بد، يعني خرج بدون داعي بدون سبب، أو خرج لسبب يبيح له ذلك مثل الحمام أو الوضوء لكنه أطال هناك. كيف أطال؟ يعني خرج للحمام وبعد ما توضأ وجاء راجع، أو وهو ذاهب للوضوء وجد شخصا، أهلا كيف الحال وما هي الأخبار وكيف فلان وفلان وماذا فعلتم في داركم الفلانية، إيش الجواب؟ وذاك يقول له مبارك عليك قطع اعتكافك، انقطع الاعتكاف لأنه جلس أطال فيما ليس له داعي. فهمت المسألة؟ تفضل. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها. نعم. واجتناب ما لا يعنيه بفتح نعم. الياء. نعم. أي يهمه لقوله نعم. عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد. نعم. وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها. يعني كما فعل مع أو كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر. ما لم يكثر الكلام يعني. نعم. ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به. إذا نذر الصمت إلى الليل ما يفي بهذا النذر لأنه ليس بنذر جائز. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. نعم. إذا جاء المسجد مثل يجي يصلي التراويح يأتي بعد صلاة المغرب مثلا يفطر في بيته ويأتي المسجد مبكرا فينوي الاعتكاف حتى يؤذن العشاء فيصلي العشاء ويصلي التراويح ثم يرجع إلى بيته. تفضل. لماذا؟ لأن الاعتكاف أقله ساعة ما في تحديد لأقله. ها؟ إحنا كيف؟ دحين كم؟ أنتم؟ أنت الآن نويت الاعتكاف؟ خلاص. طيب تفضل. لا سيما كان صحيح. تفضل يا شيخ. ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح فيه أي المسجد يعني. أيوه. لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد ولا يصح. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.